السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كنا قد وقفنا في أثناء المقدمة التاسعة أظن من كتاب الموافقات للإمام الشاطبي، وهذه المقدمة تكلم عن أنواع العلم من حيث أهميتها، وقد قسمها إلى ثلاثة أقسام: صلب العلم وملح العلم وما ليس من صلب العلم ولا من ملحه، وهو ما يدعى كونه علما وهو في الحقيقة لا يستحق هذا الاسم، ولكنه يعني اشتغل به أناس وسودوا به مؤلفات وكتبوا فيه، ولكنه لا يستحق أن يسمى علما ولا يدخل في مسمى العلم، لأن العلم الحقيقي هو لا يخرج عن النوعين الأولين. المصنف عرف ما هو من صلب العلم وتعريفه، أرجعه إلى أنه إما أن يعتمد على أصل قطعي أو أنه ظني لكنه يؤول إلى القطعية. وقلنا إن يعني جعل القطعية والظنية هي الفارق فيه نظر، لكن نصل التقسيم صحيح. ثم إنه جعل لما يسمى أو ما يعرف ما يجعل من صلب العلم خصائص، ذكر له ثلاث خصائص وقال إذا افتقدها فإنه لا يكون من صلب العلم، بل يكون من ملح العلم أو يكون من النوع الثالث الذي ليس من صلب العلم ولا من ملحه ومستحسناته، وإنما هو مما اشتغل به بعض الناس وكتبوا فيه وألفوا وأضاعوا فيه جهدا ووقتا، ولكنه هو ليس بعلم. ذكر الخصائص هذه الثلاث، وهي خاصية الاضطراد، العموم والاضطراد، يعني يكون عاما ومضطردا، وخاصية الثبوت والبقاء من غير زوال، وكونه الثالثة كونه حاكما وليس محكوما عليه. ثم انتقل إلى القسم الثاني الذي هو من ملح العلم لا في صلب العلم، وقال هذا هو ما ليس بقطعي ولا يرجع إلى قطعي، يعني هو ليس بقطعي في ذاته ولا يرجع إلى قطعي، بل هو راجع إلى ظني، أو أنه قد يرجع إلى قطعي إلا أنه تخلفت فيه خاصية من الخواص الثلاث التي ذكرها، وهي الاضطراد والثبوت وعدم الزوال، وأخيرا خاصية كونه حاكما على غيره وليس محكوما عليه. وضرب لها أمثلة، يعني ضرب لهذا القسم لأن هذا القسم هو الذي قد يتردد في معرفة حقيقته، ضرب له جملة من الأمثلة وقرأناها، أظن قرأنا بعضا منها الأولى، يعني ذكر أن يكون أحد هذه الأمثلة، قال الحكم المستخرجة، الحكم التي تستخرج من أحكام الله التي هي تعبدية ولا تعرف لها علة حقيقية تدور معها وجودا وعدما، لكنها لا تخلو من حكمة لأجلها شرعها الله جل وعلا. وبين المصنف أن البحث في مثل هذه الحكم هو من ملح العلم، لأن الحكم ثابت سواء تحققت هذه الحكمة أو لم تتحقق، فحكمة حينما نقول مثلا إن الزكاة فرضت مثلا لسد حاجة الفقير، فإنه يعني قد تكون الزكاة شيئا يسيرا لا تسد حاجة الفقير، ومع هذا تجب الزكاة. وقد يكون المال كثيرا ولكنه ليس من الأموال الزكوية فلا تجب فيه الزكاة، كالحلي من الألماس وغيرها من المعادن غير الذهب والفضة، فإنهم يقولون هذه لا زكاة فيها، ويتفقون العلماء على أنه لا زكاة فيها لعدم ورود النص، مع أنها يعني هي دليل على غنى الإنسان، ولو فرضت فيها زكاة لا انتفع بها الفقراء. فلا ينظر إلى الحكم على أنها كالعلل يدور الحكم معها وجودا وعدما، وإنما الحكم إن وجدت فهي لزيادة الاطمئنان، وإن تخلفت فلا يضر تخلفها. نعم تفضل. وين وصلنا؟ ثاني قرأناه ما قرأنا. طيب تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: والثاني تحمل الأخبار والآثار على التزام بكيفيات لا يلزم مثلها ولا يطلب التزامها، كالأحاديث المسلسلة التي أتي بها على وجه وجوه ملتزمة في الزمان المتقدم على غير قصد، فالتزمها المتأخرون بالقصد فصار تحمله. يعني مثل من الآن يلتزم في سياقه للحديث في صحيح البخاري أو مسلم يلتزم ذكر السند بطوله، يقول هذا من ملح العلم، الآن لم تعد له حاجة، أعطنا يعني راوي الحديث وصلب الحديث، ما دام الحديث في الصحيحين يكفي، لا حاجة إلى أن تذكر لنا عن فلان عن فلان عن فلان، لأن هذه أمور كان المحدثون يحرصون عليها لأجل إثبات صحة الحديث، إذا صح الحديث وثبت فالعبرة بمعناه، ننتقل إلى معناه ولا حاجة إلى هذه السلسلة الطويلة ولا إلى الاشتغال بها. فالاشتغال بحفظ يعني الأسانيد بعد صحة الحديث، أو الاشتغال بتخريج الحديث من طرق متعددة، يعني يكون الحديث في الصحيحين ثم يذهب ويخرجه من النسائي ومن كذا ومن الدارمي ويعدد طرقه كلها، هذه من باب الترف العلمي، فهو سماه ملح العلم، يعني أنت والله إذا عرفته فخير وبركة، وهذا مما يتجمل به طالب العلم، وإذا لم تعرفه لا يضر كذلك شيئا، لأن المهم صلب الحديث وصحته، والحديث قد صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام، والعبرة بمعناه، حينئذ لا ننظر إلا في معناه، لم يعد هناك حاجة للنظر في إسناده. ولهذا يعني هناك أحاديث يقول العلماء أنه لا حاجة إلى النظر في أسانيدها لاشتهارها. نعم صحيح. قال رحمه الله: فصار تحملها على ذلك القصد تحريا له، بحيث يتعنى في استخراجها ويبحث عنها بخصوصها، مع أن ذلك القصد لا ينبني عليه عمل وإن صحبها العمل، لأن تخلفه في أثناء تلك الأسانيد لا يقدح في العمل بمقتضى تلك الأحاديث، كما في حديث الراحمون يرحمهم. تخلفه هنا يعني تخلف هذا يعني قصوره، لأن تخلفه في أثناء تلك الأسانيد يعني عدم معرفته لتلك الأسانيد لا يقدح في العمل. نعم. كما في حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، فإنهم التزموا فيه أن يكون أول حديث يسمعه التلميذ من شيخه، فإن سمعه من بعد ما أخذ عنه غيره لن يمنع ذلك الاستفادة بمقتضاه، وكذا سائرها، غير أنهم التزموا ذلك على جهة التبرك وتحسين الظن خاصة. ومثل ما يبدأ أيضا المحدثون كتبهم بحديث إنما الأعمال بالنيات، يقول أنه يعني هذا مما يستحسن لكن هو ليس بلازم، نعم. وليس بمطرد في جميع الأحاديث النبوية أو أكثرها حتى يقال إنه مقصود، فطلبوا مثل ذلك من مولح العلم لا من صلوه. يعني ليس مطردا حتى نقول إنه هو من المقاصد، من مقاصد الشرع، لأن مقاصد الشرع من الصنف الأول من صلب العلم. نعم. قال رحمه الله: والثالث التأنق في استخراج الحديث من طرق كثيرة لا على قصد طلب تواتره، بل على أن يعد آخذا له عن شيوخ يعني هذا كثيرة. تبع للثاني، لأن الثاني كان في التزام السلسلة وحفظ رواة الحديث متسلسلا، وهذا في تعداد طرق الحديث ومعرفة طرقه الأخرى، والنتيجة يعني واحدة، كلاهما من هذا النوع من العلم، فهو من ملح العلم التي لا ينبني عليها نقص في العالم لو لم يعرفها. نعم. صحيح. قال: بل على أن يعد آخذا له من شيوخ كثيرة ومن جهات شتى، وإن كان راجعا إلى الأحاديث الصحابة أو التابعين أو غيرهم، فالاشتغال بهذا من الملح لا من صلب العلم. خرج أبو عمر ابن عبد البر عن حمزة بن محمد الكناني قال: خرجت حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. في تعليق هنا ذكره الشيخ عبد الله دراز، مثل به، قال مثل به للنوع الأول الحقيقة، هو أظن حنا انتهينا منها، يتكلمنا فيه في الدرس الماضي صحيح. قال: مثل اتخاذ التماثيل، يقولون أن العلة في التحريم خشية أن تجر إلى احترامها، فالإشكال هنا أنهم جعلوا الحكمة علة وربطوا الحكم بها، وهذا هو الإشكال. وأما القول بأنها يعني بمعرفة الحكم أو ذكر الحكمة لمزيد الطمأنينة، فهذا من ملح العلم. السلام عليكم. نعم تفضل. قال رحمه الله: خرج أبو عمر ابن عبد البر عن حمزة بن محمد الكناني قال: خرجت حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم من مئتي طريق أو من نحو 200 طريق شك الراوي. قال: فداخلني من ذلك من الفرح غير قليل، وأعجبت بذلك، فرأيت يحيى بن معين في المنام، فقلت له: يا أبا زكريا، قد خرجت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم من 200 طريق قال: فسكت عني ساعة ثم قال: أخشى أن يدخل هذا تحت ألهاكم التكاثر. هذا ما قال، وهو صحيح في الاعتبار، لأن تخريجه من طرق يسيرة كاف في المقصود منه، فصار الزائد على ذلك فضلا. نعم. والرابع العلوم المأخوذة من الرؤيا، مما لا يرجع إلى بشارة ولا نذارة. يعني لما يخرج عن صحابي، قد يكون هو الراوي صحابي واحد الذي سمعه من الرسول، لكنه سمعه عن الصحابي 200 تابعي مثلا، فأنت حاولت أن تخرج طريقا عن طريق مثلا علقمة، وطريق آخر عن طريق سعيد بن المسيب، وطريق ثالث، يعني كل هذا ما في زيادة، يعني هو كل ما فيه أنه أكد لنا أن الحديث رواه مثلا هذا الراوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: والرابع العلوم المأخوذة من الرؤيا، مما لا يرجع إلى بشارة ولا نذارة. هذا أيضا يقول من هذا الصنف، العلوم التي تؤخذ عن طريق الرؤيا، مما لا يرجع إلى بشارة ولا نذارة، يقول لأن البشارة والنذارة تؤخذ بطريق الرؤية، لكن لا يؤخذ حكم شرعي، أو لا تؤخذ الرؤية على أنها دليل على تحريم أو إباحة ما لم يكن هناك دليل آخر، وليست الرؤية وحدها كافية بأنه إذا شك مثلا في حكم شيء ثم رأى في المنام من يقول أن هذا حرام يقوم ويفتي بأنه حرام بناء على الرؤية، يقول هذا غير صحيح طبعا، لأنه اعتماد على ما ليس بدليل. لكن سرد الرؤى وذكر الرؤى في مثل ما ذكر المصنف قبل، يعني يستأنس به فقط. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: فإن كثيرا من الناس يستدلون على المسائل العلمية بالمنامات وما يتلقى منها تصريحا، فإنها وإن كانت صحيحة فأصلها الذي هو الرؤيا غير معتبر في الشريعة في مثلها، كما في رؤيا الكناني المذكورة آنفا، فإن ما قال فيها يحيى بن معين صحيح، ولكنه لم نحتج به حتى عرضناه على العلم في اليقظة، فصار الاستشهاد به مأخوذا من اليقظة لا من المنام، وإنما ذكرت الرؤيا تأنيسا، وعلى هذا يحمل ما جاء عن العلماء من الاستشهاد بالرؤيا. يعني يحمل كل ما يذكره العلماء الأثبات الثقات من الاستشهاد بالرؤيا، أنهم لا يقصدون بها الاستدلال، وأنها هي مدار الحكم، وأن الحكم يدور عليها، وإنما يقصدون بها زيادة الاستئناس والطمأنينة. قال رحمه الله: والخامس: المسائل التي يختلف فيها فلا ينبني على الاختلاف فيها فرع عملي، إنما تعد من الملح، كالمسائل المنبه عليها قبل في أصول الفقه، ويقع كثير منها في سائر العلوم، وفي العربية منها كثير، كمسألة اشتقاق الفعل من المصدر، ومسألة اللهم، ومسألة أشياء. يعني الفعل هل هو مشتق من المصدر، أو المصدر هو الأصل، أو الفعل هو الأصل؟ وهذا في خلاف بين النحاة، ولا يترتب عليه عمل، ما يترتب عليه عمل. نعم. ومسألة الأصل في اللهم، يعني في إعرابها. نعم. ومسألة أشياء. مسألة أشياء هذه فيها كلام طويل، يعني هل هي على وزن فعلاء ولا على وزن أفعلاء، ولا يعني ما هو أصلها؟ يعني مع أنهم يقولون هي ممنوعة من الصرف، لكن ما سبب منعها من الصرف؟ يعني هل هي على وزن فعلاء فأصلها شيئا كما يقول السيبويه، أو أنها على وزن أفعلاء وأن أصلها أشيئا، ولثقلها طبعا حذفت الياء الأخيرة. فهذا خلاف طويل بين النحاة، لا يترتب عليه كبير فائدة. نعم. صحيح. قال رحمه الله: ومسألة الأصل في لفظ الاسم، في لفظ الاسم هل هو من السمو أو من السمة؟ ومثله يعني هل الاسم عين المسمى أو غيره؟ هذا يذكره الأصوليون، هل الاسم هو نفس المسمى أو غيره؟ نعم. صحيح. قال رحمه الله: وإن بنى البحث فيها على أصول مضطردة، ولكنها لا فائدة تجنى ثمرة للاختلاف فيها، فهي خارجة عن صلب العلم. والسادس: الاستناد إلى الأشعار في تحقيق المعاني العلمية والعملية، وكثيرا ما يجري مثل هذا لأهل التصوف في كتبهم وفي بيان مقاماتهم، فينتزعون معاني الأشعار ويضعونها للتخلق بمقتضاها، وهو في الحقيقة من الملح لما في الأشعار الرقيقة من إمالة الطباع وتحريك النفوس إلى الغرض المطلوب، ولذلك اتخذه الوعاظ ديدنا وأدخلوه في أثناء وعظهم. وأما إذا نظرنا إلى الأمر في نفسه، فالاستشهاد بالمعنى فإن كان شرعيا فمقبول، وإلا فلا. والسابع: الاستدلال على تثبيت المعاني بأعمال المشار إليهم بالصلاة. هذا واضح أيضا، السادس الاستشهاد بالأشعار والإكثار منها، لأن الشعر ليس دليلا، إلا أنه يكون دليلا على المعنى الاستعمال اللغوي. نعم. يعني لما يريد أن يقول أن هذه اللفظة تستعمل عند العرب بمعنى كذا حتى نفسر بها كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فيمكن الاستشهاد بها. أما الاستشهاد بها على الفضائل وكما يفعل الخطباء فهو من ما يستحسن ويجذب انتباه الناس ويجعل الناس ينقادون ويستمعون للخطيب، لكن هو ليس بدليل على صحة الشيء ولا على عدم صحته. ولهذا تجد في شعر العرب يعني ما كان يستحسن ويستساغ في ذلك الوقت، والآن إذا قيل يصبح الناس يضحكون عليه، هو كان يعده مكرمة والآن يصبح منقصة، الآن في هذا العصر يصبح منقصة، في عهدهم كان هو من المكارم، ويعني إنا لنضرب رأس كل قبيلة وأبوك عند أتانه يتقمل، يقول إننا نضرب يعني يتفاخر بالاعتداء على الآخرين، وهذا ليس فخرا عند المسلم العاقل. وهكذا يعني كثير من الأشعار كانت قبل مستحسنة والآن مستهزئة، لكن الأكثر منها ما هو باطل على المعنى وأيده الشرع، كالتي تحث على مكارم الأخلاق، والتي تحث على التزام الخلق الحسن، هذه الحمد لله باقية ولها ما يؤيدها من الكتاب والسنة. قال رحمه الله: والسابع الاستدلال على تثبيت المعاني بأعمال المشاري إليهم بالصلاح بناء على مجرد تحسين الظن لا زائد عليه، فإنه ربما تكون أعمالهم حجة حسب ما هو مذكور في كتاب الاجتهاد. طبعا تكون أعمالهم حجة، هذا في حق الصحابة، يعني الذي عمله حجة هو الرسول عليه الصلاة والسلام أو صحابته، على خلاف بين العلماء هل يعتبر يعني ما نقل عن أفراد من الصحابة وليس عن كل الصحابة هل يعتبر حجة أو لا. أما ما نقل عن جمهور الصحابة ومجموعهم فهذا حجة باتفاق لأنه إجماع، لكن ما نقل عن أفراد من الصحابة هذا قال كثير من العلماء هو حجة، لأنهم يعرفون من حال الصحابة أنهم لا يقولون شيئا من عندهم ولا يعني يفترونه، وإنما يكونون قد سمعوه من الرسول عليه الصلاة والسلام، أو يعني أمرهم به أو رأوه يفعله، فيكون حجة من هذا القبيل. يقول سيأتي في باب الاجتهاد من هو الذي اجتهاده حجة والذي اجتهاده ليس حجة، لكن الأصل في ما ينقل عن أهل الصلاح والفضل أنه ليس حجة، وأن أفعال وأقوال الرجال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته ليس فيها حجة، لكن أيضا هي من باب الاستئناس، مثل ما قلنا في الرؤى ومثل ما قلنا في الأشعار، فإنها من باب الاستئناس، وهذا مما يعني يتجمل به طلاب العلم في بحوثهم ورسائلهم حينما ينقل هذا الكلام ويقول هذا الكلام قد قاله الشافعي، قاله أحمد، قاله فلان، قاله ابن تيمية، قاله ابن القيم، فينقل عن هؤلاء الأعلام، هذا مما يجمل رسالته ومما يجعله يطمئن لفهمه، لأن أحيانا قد يشد بك الفهم فتقرأ الآية أو الحديث فتظن أن معناه كذا، فترجع فتجد أن المعنى خلاف ذلك، لكن إذا كان المقام مقام غموض فيستحسن من الباحث أن ينقل بعض كلام أهل العلم الذين يوافقونه على هذا الفهم، فيشرح المقصود أو يبين وجه الاستدلال، ثم ينقل سطرين أو ثلاثة مثلا عن العالم الفلاني في بيان وجه الدلالة، وهذا يقوي جانبه ويجعله أبعد عن الاعتراض والنقد، فهو إذن من ملح العلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا أخذ ذلك بإطلاق فيما يحسن الظن به فهو عندما يسلم من القوادح من هذا القسم، لأجل يعني إذا سلم من القوادح يعني لم يعارضه نص من كتاب أو سنة ولا إجماع ولا قياس، سلم من أن يعارض دليلا صحيحا، يكون من الملح. أما إذا عارض نصا صريحا فهو ليس من الملح، بل يكون من القسم الثالث، لأنه يكون من تقديم أقوال الرجال على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا سيأتي أنه يدخل في القسم الثالث. نعم. صحيح. قال رحمه الله: لعجز ميل الناس إلى من ظهر منه صلاح وفضل، ولكنه ليس من صلب العلم لعدم اعتراض الصواب في عمله ولجواز تغيره، فإنما يؤخذ إن سلم هذا المأخذ. نعم، يقول إنما يؤخذ هذا إذا سلم من المعارض، يؤخذ على هذا المأخذ وعلى هذا الأساس أنه مما يستأنس به وما يعني يمدح به طالب العلم. نعم. صحيح. قال رحمه الله: والثامن كلام أرباب الأحوال من أهل الولاية، فإن استدلال به من قبيل ما نحن فيه، وذلك أنهم قد أوغلوا في خدمة مولاهم حتى أعرضوا عن غيره جملة، فمال بهم هذا الطرف إلى أن تكلموا بلسان الاقتراح لكل ما سوى الله. نعم، لعلنا يعني نبين بعض النقاط هنا. يقول: ما ينقل عن من كلام أرباب الأحوال، ما المقصود بالأحوال وما المقصود بأرباب الأحوال؟ الأحوال يقولون هي مقامات أو منازل أو يعني يصل إليها المريد العابد الزاهد لما يكثر من العبادة والذكر، يقولون إنه قد يصل إلى منزلة من المنازل لا يبلغها غيره ممن لم يشتغل بعبادة ربه كاشتغاله. هذه المنزلة يظهر لها أثر عليه، هذه الآثار تسمى أحوال. هذه الآثار أحيانا يكون بعضها مما يعني كلاما يتكلم به يكون هو موافقا للواقع، يكون بمثابة إخبار حتى عن أمور لم تقع ثم تقع، يكون بمثابة أحيانا تحمل لأمور لا يتحملها الإنسان العادي فيعيش الأسبوع الأسبوعين من دون أكل ولا شرب. يقولون إن هذه المقامات تسمى أو المنازل في طريق السالك يسمونها، يعني منازل السالكين أو السائرين إلى عبادة رب العالمين. هذه المنازل أو الأحوال التي تطرأ لهم. يقول أيضا: بعض هذه الأحوال قد يصاحبها أشياء تشبه الجنون، قد تصاحبها أشياء تشبه الجنون، ولكن هذا إنما يكون على المبتدئين. يقول: أما الذين يعني سلكوا طريق التصوف وأكثروا من العبادة، طبعا التصوف يا إخوان هو أقسام وأنواع، ولا نستطيع أن نقول إن كل ما قيل عن التصوف أنه باطل وأنه مردود، لأنه قد يطلق على الزهد وكثرة العبادة والانشغال بعبادة الله جل وعلا، وقد يطلق على بعض الخرافات ويعني الدعاوى التي يدعي أصحابها أنهم لا يرون في الوجود إلا الله وما أشبه هذا الكلام، وهذا سيؤدي بهم نسأل الله السلامة في كثير من الأحيان إلى شيء من العجب بالنفس والضلال، وربما يؤدي بغيرهم إلى أن يقتدي بهم أو يعتقد فيهم أنهم أفضل من الأنبياء والرسل ومن الصحابة والتابعين وما أشبه ذلك. وهذه من يعني مساوئ هذا المسلك. لكن أصل التصوف كما هو معروف كان يطلق على زيادة الزهد والعبادة وكثرة التفكر في خلق الله وفي ملكوت الله وفي قدرة الله جل وعلا. فهم يعني يزعم هؤلاء أنه يعترضهم أحوال وهذه الأحوال بعضهم يقول هي مواهب، وأما المقامات فهي مكاسب. هذا من كلام المتصوف، يقول الأحوال مواهب والمقامات مكاسب. كيف هذا؟ يقول المحوال تأتي هبة، يعني أنت ما فعلت شيئا كثيرا لكن الله يعطيك شيئا من الكرامات، وتظهر كرامات على يدك، إما في الاستغناء عن الأكل أو والشرب مدة طويلة، أو في القدرة على العبادة التي لا يقدر عليها أحد، فتجد أنه يعني في عبادته، في صلاته، في ذكره يفعل أمور لا يستطيع أحد أن يواظب عليها. وأما المقامات يقولون هذه لا تكون إلا بعد الفعل وبعد العمل، فهي مكاسب تنتج عن العمل. ما يهمنا كثيرا، لكن المهم هنا أن المراد بالأحوال هي هذه الأمور التي تحصل لهم، بعضها تظهر على شكل كرامة، بعضها تظهر على شكل تصرفات جنونية، حتى إن بعضهم يعني يسمونه المجذوب. الجذب هذه من الأحوال. كيف مجذوب؟ يقولون جذبه الحق إليه، أخذه إليه، ما هو لم يعد معنا إلا جسمه، فهذا مجذوب. المجذوب عند الناس هو المجنون، وهو يتصرف تصرف المجانين، هو في الظاهر يتصرف تصرف المجانين، يعني فيقول هذا مجذوب، يعني جذبه الله إليه لأنه أحبه فجذبه إليه وأخذ، يعني أصبح لا يسأل عن فعله. فهذه الأحوال هي التي يقصدها المصنف، ويقول أنهم قد يظهر على ألسنتهم حكم، وهذا صحيح، قد يظهر على ألسنتهم بعض الحكم، وقد يظهر على يعني أقوالهم أمور هي من باب الكرامات، لكن لا دليل عليها، لا يعني لا ينبغي أن نجعلها دليلا. أما الاستشهاد بها فيقول يمكن أن تستأنس بها وتذكرها وتقول كان المتصوف الفلاني مثلا أو يعني يصلي الفجر بوضوء المغرب، فهو على الليل كله يصلي، يقوم كل الليل إلى الصباح، هذا ما يستطيع عامة الناس، ولكنها لا تفيد مع جمهور الناس، لا تصلح أن تكون يعني دليلا لإقناع جمهور الناس. وأنت يعني لعل الكثير منكم قرأ في بعض هذه الكتب. أرباب الأحوال إذن هم نوع من المتصوفة، بذلوا مثل ما يقول المصنف أو أوغلوا أو أكثروا من العبادة ولازموها، فتخرج على تصرفاتهم أشياء، وتخرج منهم كلمات، ويطالبون الناس بأمور هم لا يستطيعونها عامة الناس. اقرأ كلام المصنف بعد هذا لعلي يصير. قال رحمه الله: فمال بهم هذا الطرف إلى أن تكلموا بلسان الاطراح لكل ما سوى الله. الاطراح لكل ما سوى الله، يعني كأنهم غاب عنهم كل ما سوى الله، فهم لا يرون في الوجود إلا الله، يعني هو ينظر إليك لا يراك، هو يرى الله فقط، وهو همه الله جل وعلا. يعني هذه بعض الدعاوى وبعض مثل هذه الألفاظ تظهر على كلام الصوفية، فيضللون بها الناس. هم قد يقصدون بها معاني صحيحة في أنفسهم، يعني نحن غبنا عن ما سوى الله، لأنهم في تصرفاتهم يقولون أنا لا أراقب إلا ربي، فكأني لا أرى أحد، يأتي عندي أمير كبير صغير كأني لا أنظر إليه لأنني لا أراقبه في عملي، أنا أراقب الله وحده. لكن يعني دعوى أنه لا يرى سوى الله، وأدى بهم ذلك إلى أن يقول بعضهم ما في الجبة غير الله، يعني جبته هو ما فيها غير الله، فقال أدى بهم إلى الحلول، إلى القول بأن الله يحل في خلقه، وهذا كفر صريح. نعم. أحسنه. قال رحمه الله: وأعرب عن مقتضاه، وشأن من هذا شأنه لا يطيقه الجمهور، وهم إنما يكلمون به الجمهور، وهو وإن كان حقا ففي رتبته لا، يعني إن كان حقا بالنسبة لهم مناسبا لهم لما وصلوا إليه من التوكل، يعني يمشي في الصحراء يقال خذ ماء وطعاما، يقول لا أنا متوكل على الله، فيمر في الصحراء فيأتي الله له برزق عن طريق راكب ضائع أو عن طريق ناس مسافرين أو عن طريق طير يلقي للشيء أو تنبع الماء الأرض تنبع ماء أو يأتيه مطر فيشرب منه. لكن هل هذا يناسب جمهور الناس أو يناسب يعني الشريعة عموما؟ ما يناسبها. ما نقول لمن يسير في الصحراء إذا كنت متوكلا على الله فسر بدون ماء ولا طعام، ليس بصحيح هذا. فهذا معنى قول وإن كان حقا يعني ففي رتبته، يعني من وصل هذه الرتبة من التوكل على الله يمكن أن يقبل منه ذلك، مع أننا يعني نفضل أن يقال أن هذا لا ينبغي أن يعتمد عليه ولا يجوز له أن يهمل نفسه ويزعم أنه متوكل على الله، فهو ليس أكثر توكلا من الرسول عليه الصلاة والسلام ومن صحابة، وكانوا يعدون لكل أمر عدته. نعم. قال رحمه الله: وهو إن كان حقا ففي رتبته لا مطلقا، لأنه يصير في حق الأكثر من الحرج أو تكليف ما لا يطاق، بل ربما الذم بإطلاق ما ليس بمذموم إلا على وجه دون وجه. يعني ربما يذمون أكل اللحم مثلا، ربما يذمون التبسط في شيء من أمور الدنيا، وهو لا يذم بكل حال، وإنما قد يذم على وجه دون وجه، يعني يذم من بالغ فيه، من بالغ فيه يذم. نعم. وفي حال دون حال، فصار أخذه بإطلاق موقعا في مفسدة بخلاف أخذه على الجملة، فليس على هذا من صلب العلم، وإنما هو من ملحه ومستحسناته. ونقول لو جعل هذا من الصنف الثالث لكان أقرب إليه، فهو أقرب إلى أن يكون ليس من ملح العلم ولا من صلبه. نعم. وإنما هو خارج عن هذا وذاك. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: والتاسع حمل بعض العلوم على بعض في بعض قواعده حتى تحصل الفتيا في أحدها بقاعدة الآخر من غير أن تجتمع القاعدتان في أصل واحد حقيقي. يعني هذا نفسه الكلام كله ملحه، فاستمر. سم. نعم. قال رحمه الله: كما يحكى عن الفراء النحوي أنه قال: من برع في علم واحد سهل عليه كل علم. فقال له محمد بن الحسن القاضي وكان حاضر في مجلسه ذاك، وكان ابن خالة الفراء: فأنت قد برعت في علمك، فخذ مسألة أسألك عنها من غير علمك. نعم. ما تقول في من سهى في صلاته ثم سجد لسهوه فسهى في سجوده أيضا؟ قال الفراء: لا شيء عليه. قال: وكيف؟ قال: لأن التصغير عندنا لا يصغر، فكذلك السهو في سجود السهو لا يسجد له. يعني هذه من الملح التي تحكى كثيرا، وهي ليست صحيحة، ليست قاعدة مضطردة ولا عامة، ولا يمكن أن يعني نستدل على يعني بقاعدة عدم تصغير المصغر على عدم وجوب سجود سهو في سجود السهو لو سهى في سهوه، لكنها صحيحة. نعم. صحيح. قال رحمه الله: الحكم صحيح، لكن هذا الاستدلال، طريق الاستدلال ليس بصحيح، لأنه بمنزلة تصغير التصغير، فالسجود للسهو هو جبر للصلاة، والجبر لا يجبر، كما أن التصغير لا يصغر. فقال القاضي: ما حسبت أن النساء يلدن مثلك، فأنت ترى ما في الجمع بين التصغير والسهو في الصلاة من الضعف، إذ لا يجمعهما في المعنى أصل حقيقي فيعتبر أحدهما بالآخر، فلو جمعهما أصل واحد لم يكن من هذا الباب، كمسألة الكسائي مع أبي يوسف القاضي بحضرة الرشيد. روي أن أبا يوسف دخل على الرشيد والكسائي يداعبه ويمازحه، فقال له أبو يوسف: هذا الكوفي قد استفرغك وغلب عليك، يعني أخذك عنا، شغلك عنا. نعم. فقال: يا أبا يوسف، إنه ليأتيني بأشياء يشتمل عليها قلبي، يعني أشياء تفرح الخليفة ويستأنس بها. نعم. فأقبل الكسائي على أبي يوسف فقال: يا أبا يوسف، هل لك في مسألة؟ فقال: نحو أم فقه؟ قال: بل فقه. فضحك الرشيد حتى فحص برجله، ثم قال: تلقي على أبي يوسف فقها. يعني أنت كسائي معروف أنه نحوي، أنت تختبر أبا يوسف في الفقه، من أنت؟ نعم. قال: نعم. قال: يا أبا يوسف، ما تقول في رجل قال لامرأته أنت طالق أن دخلت الدار وفتح أن قال إذا طبعا دخل. هو ما قال لأبي يوسف وفتح أن، لكن هو نطق بها قال كذا، قال ما تقول في رجل قال لامرأته أنت طالق أن دخلت الدار وسكت، فأجاب أبو يوسف نعم قال إذا دخلت طلقت. قال أخطأت يا أبا يوسف. فضحك الرشيد ثم قال كيف الصواب؟ قال إذا قال أن فقد وجب الفعل وقد طلق، وإن قال إن لم يجب ولم يقع الطلاق. فأبو يوسف ظنها شرطا، وظن هذا يعني أن وإن، أنه قد قالها هكذا وهو قاصد أنت طالق أن دخلت الدار، كأنه يقول أنت طالق لأنك دخلت الدار، فالطلاق هنا مجزوم به وليس معلقا، لكن إذا قال أنت طالق إن دخلت الدار لا تطلق حتى تدخل الدار. فأبو يوسف ما انتبه إلى قضية أن وإن فيما يبدو، فقال تطلق إذا دخلت الدار، وقال أخطأت. نعم. قال فكان أبو يوسف بعدها لا يدعو. طبعا هذا إنما يقال في حق من يعرف العربية، لكن العامي الجاهل حينما يسأل عن مثل هذه الأمور يزاد الاستفصال منه، هل هو يقصد التعليق على الشرط، لأنه لا يمكن أن نعاقبه بطلاق امرأته لأنه لا يعرف النحو، مثل ما يقول بعض الفقهاء طردا لقاعدة أنه لا يجوز استثناء أكثر من النصف عند الحنابلة، فيقولون إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين تطلق ثلاثا. طيب هو ما يعرف أنه لا يجوز استثناء أكثر من النصف، وكان يقصد أنه يمازحها أو أنه يطلقها طلقة واحدة لكن بأسلوب آخر، فهل يعاقب لأنه ما يعرف النحو أن تطلق امرأته ثلاثا؟ هذا بعيد. وكذلك في الشرط، إذا كان ما يعرف أن هنا للتعليل وأن إن هي الشرطية، ما يقال طلقت امرأتك مباشرة من غير، فالربط الأحكام بالنحو واللغة من غير مراعاة لمقصد المتكلم غير صحيح. نعم. قال رحمه الله قال فكان أبو يوسف بعد هذا يدعى يأتي الكسائي. فهذه المسألة جارية على أصل لغوي لا بد من البناء عليه في العلمين، فهذه أمثلة ترشد الناظر إلى ما وراءها حتى يكون على بينة فيما يأتي من العلوم ويذر، فإن كثيرا منها يستفز الناظر السكسة. ومثل هذا ما نقل عن عباد بن سليمان لما قال إن يعني ألفاظ اللغة كلها معللة، وأنا كل اللغات يعني ما وضعت كلمة إلا لها مناسبة، قال حتى اللغات الأجنبية، قالوا فما تقول في كلمة أدغاغ باللغة البربرية وكذا ما معناها؟ قال أجد فيها يبوسة وأظنها الحجر، قالوا فكانت هي الحجر، لكن هل هذا سيضطرد؟ هذا مستحيل يضطرد، ولا كان يعرف كل اللغات في الدنيا، يعني صادفت مع هذه الكلمة أو ربما يكون هو يعرفها من قبل فأعجبوا به. نعم. السلام. قال رحمه الله فإن كثيرا منها يستفز الناظر استحسانها ببادئ الرأي فيقطع فيها عمره وليس وراءها ما يتخذه معتمدا في عمل ولا اعتقاد، فيخيب في طلب العلم سعيه والله الواقي. ومن طريف الأمثلة في هذا الباب ما حدثناه بعض الشيوخ أن أبا العباس بن البناء سئل فقيل له لما لم تعمل إن في هذان من قوله تعالى إن هذان لساحران الآية، فقال يعني في قراءة إن هذان لساحران، فقال لماذا لم تعمل إن حتى يقول إن هذين، فأجاب فقال في الجواب لما لم يؤثر القول لما لم يؤثر القول في المقول لم يؤثر العامل في المعمول. يقول إن قولهم هذان ساحران ما أثر في موسى وهارون، ما أثر فيهم، فكذلك لا يؤثر العامل في المعمول. يقول لما لم يؤثر القول في المقول، يعني في المقول لهما لم يؤثر العامل في المعمول، ما في صلة بين هذا وذاك ولا علاقة، لكن أراد أن يعني يذكر ملحة من الملح. نعم. فقال السائل: يا سيدي، ما وجه الارتباط بين عملي إن وقول الكفار في النبيين؟ نعم. ما وجه الصلة؟ فقال له المجيب: يا هذا، إنما جئتك بنوارة يحسن رونقها، فأنت تريد أن تحكها بين يديك ثم تطلب منها ذلك الرونق. يعني أعطيتك وردة جميلة ورونقها، تريد تفركها كذا ثم تريد أن تبقى. الفرق هذا هو التحقيق معها والتدقيق وأين لا، هي يقول هي تؤخذ هكذا. نعم. ثم تطلب منها ذلك الرونق أو كلاما هذا معناه، فهذا الجواب فيما ترى وبعرضه على العقل يتبين ما بينه وبين ما هو من صلب العلم. والقسم الثالث، وهو ما ليس من الصلب ولا من الملح، ما لم يرجع إلى أصل قطعي ولا ظني، وإنما شأنه أن يكر على أصله أو على غيره بالإبطال. هذه هي خاصيته، يعني هو ما يعود على علوم من صلب العلم أو من ملح العلم بالإبطال الكلي، يعني إذا كان يعود على أصله بالإبطال فهو ليس من صلب العلم ولا من ملحه، وهو القسم الثالث مما يشتغل به الناس من العلوم، وإن كان يعني هو لا يستحق أن يسمى علما. نعم. أحسن الله قال رحمه الله: وإنما شأنه أن يكر على أصله أو على غيره بالإبطال مما صح كونه من العلوم المعتبرة. هنا قوله مما صح، هذا بيان للمكرور عليه وليس لهذا القسم الثالث. على أصله أو على غيره، يعني من العلوم الأخرى التي هي ليست أصلا له، يكر عليها يعني يعود عليها بالإبطال، وهذه العلوم مما صح كونه من العلوم المعتبرة، فهو يبطل العلوم المعتبرة. هذا العلم الذي يعود على العلوم المعتبرة بالإبطال، هذا هو الذي يدخل في القسم الثالث الذي ليس من صلب العلم ولا من ملحه، فهو لا يستحق أن يسمى علما. نعم. صلى الله عليه وسلم. الله. والقواعد المرجوع إليها في الأعمال والاعتقادات، أو كان منهضا إلى إبطال الحق وإحقاق الباطل على الجملة، فهذا ليس بعلم، لأنه يرجع على أصله بالإبطال، فهو غير ثابت ولا حاكم ولا مضطرد أيضا. يعني هو يعترف أن هذا ليس من العلوم، لكنه قد يشتغل به بعض الناس ويعدونه علما. نعم. ولا هو من ملحه، لأن الملحة هي التي تستحسنها العقول وتستملحها النفوس، إذ ليس يصحبها منفر، ولا هي مما تعادي العلوم، لأنها ذات أصل مبني عليه في الجملة، بخلاف هذا القسم فإنه ليس فيه شيء من ذلك. هذا وإن مال بقوم فاستحسنوه وطلبوه فلشبه عارضة واشتباه بينه وبين ما قبله، فربما عده الأغبياء مبينا على أصل مبنيا على أصل صلى الله عليه وسلم. فربما عده الأغبياء مبنيا على أصل فمالوا إليه من ذلك الوجه، وحقيقة أصله وهم وتخييل لا حقيقة له، مع ما ينضاف إلى ذلك من الأغراض والأهواء كالإغراب في الاستجلاب غير المعهود، والجعجعة بإدراك ما لم يدركه الراسخون، والتبجح بأن وراء هذه المشهورات مطالب لا يدركها إلا الخواص وأنهم من الخواص، وأشباه ذلك مما لا يحصل منه مطلوب ولا يحور منه صاحبه إلا بالافتضاح عند الامتحان، حسب ما بينه الغزالي وابن العربي ومن تعرض لبيان ذلك من غيرهما. ومثال هذا القسم من تحلته الباطنية في كتاب الله من إخراجه عن ظاهره، وأن المقصود وراء هذا الظاهر ولا سبيل إلى نيله بعقل ولا نظر، وإنما ينال من الإمام المعصوم تقليدا لذلك الإمام، واستنادهم في جملة من دعاويهم إلى علم الحروف وعلم النجوم، ولقد اتسع الخرق في الأزمنة المتأخرة على الراقي. يعني يزعمون أن الحروف تكتنز معاني ومعارف ما يعرفها كل أحد إلا من ألهمه الله هذه المعرفة. ثم يعني يفسرون هذه الحروف بتفسيرات غريبة، ولهذا حتى الحروف المقطعة في أوائل السور التي أحجم العلماء عن الكلام فيها تجدهم يفسرونها ويقولون الحاء حرب علي ومعاوية مثلا، من أين أتيتم بهذا؟ ما في أي دليل على هذا. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقول هذه عائشة. فمثل هذا الكلام الذي يعني لا طائل تحته هو يرجع إلى هذا القسم الذي لا يجوز الاشتغال به. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ولقد اتسع الخرق على في الأزمنة المتأخرة على الواقع، فكثرت الدعاوي على الشريعة بأمثال ما ادعاه الباطنية، حتى آل ذلك إلى ما لا يعقل على حال، فضلا عن غير ذلك. ويشمل هذا القسم ما ينتحله أهل السفسطة والمتحكمون، وكل ذلك متحكمون يعني الذين يدعون الحكمة، وكل ذلك ليس له أصل ينبني عليه ولا ثمرة تجنى منه، فلا تعلق به بوجه. يعني لا يجوز التعلق به بأي وجه. نعم. فصل. وقد يعرض للقسم الأول أن يعد من الثاني، ويتصور ذلك في خلط بعض العلوم ببعض، كالفقيه يبني فقهه على مسألة نحوية مثلا، فيرجع إلى تقريرها مسألة كما يقررها النحوي، لا مقدمة مسلمة. نعم. ثم يرد مسألته الفقهية إليها، والذي كان من شأنه أن يأتي بها على أنها مفروغ منها في علم النحو فيبني عليها، فلما لم يفعل ذلك وأخذ يتكلم فيها وفي تصحيحها وضبطها والاستدلال عليها كما يفعله النحوي، صار الإتيان بذلك فضلا غير محتاج إليه. وكذلك إذا افتقر إلى مسألة عددية فمن حقه أن يأتي بها مسلمة ليفرع عليها في علمه، فإن أخذ يبسط القول فيها كما يفعله العددي في علم العدد كان فضلا معدودا من الملح إن عد منها، وهكذا سائر العلوم التي يخدم إن عد منها يعني، وأحيانا ربما يخرج عنها إلى القسم الثالث. هذا كلام جميل الحقيقة، وهو كلام منهجي ينبغي أن يستفيد منه الباحثون والدارسون، وله نظائر كثيرة عندنا. كيف هذا؟ تجد أن الباحث مثلا يريد أن يبحث في مسألة طبية، يريد معرفة حكمها، فيذهب نصف كلامه عن تقرير هذه المسألة الطبية وتفصيل الكلام فيها، ولا يركز على ما يتغير به الحكم، بل يذكر كل تفاصيلها، ثم بعد هذا يقول إذن هي حرام. فالحكم الذي يذكره والفقه الذي يذكره، الرسائل الآن التي تكتب في مسائل طبية أو في مسائل اقتصادية أو في مسائل سياسية حتى، يعني تجد حينما يصور المسألة يستغرق يعني في تصويرها، يحللها كأنه صاحب، ويذكر الخلاف فيها، وهل أهل العلم هؤلاء أهل النحو، ماذا كانت المسألة نحوية أو مسألة طبية، يفصل الكلام فيها. يقول ما من حقه أن يفصل هذا، لأن هذه ليست دخيلة على هذا العلم، على الفقه. أنت خذ الخلاصة منها مسلمة، هذا معنى قول أنه المفروض يأخذها مقدمة مسلمة ثم يبني عليها الحكم. أما أنه يبدأ ويشرح ويفصل ويزيد في على ما يحتاجه الفقيه في تصويرها، فهذا يرجع يجعل الكلام خارجا عن المقصود الأصلي، ويجعلها من الملح في هذا المقام، هي من الملح، لأن الذي يريد أن يبحث عن هذه المسألة لا يرجع إلى كتابك، فيه مراجع أخرى يريد أن يعني. فلماذا تكتب مثلا 20 صفحة عن تفصيل مسألة طبية مثلا، كيف يتم الطب وكيف يتم التخدير وكيف يعني عطنا ما يتأثر به الحكم، يعني ركز على ما يتأثر به الحكم، لكن بعضهم لأنه ما يدري ما الذي يتأثر به الحكم ويخشى أن يخطئ، قال نذكرها كما هي، نأتي بالمسألة كلها كاملة ثم بعد هذا يعني أقول إذن من المصلحة أنها تحرم أو من المصلحة أنها تباح بس. ولهذا الرسائل التي تقع في 3 مجلدات كان بالإمكان أن تقع في مجلد واحد، ويريحنا من قراءة 3 مجلدات يعني التفاصيل الجزئية. فهذا معنى كلام مصنف هنا، وهو كلام منهجي جميل. المسألة إذا كنت تحتاجها في بابك فيما أنت تشتغل فيه في الفقه في الأصول، تحتاج أن تفرع عليها، لا ينبغي أن تفصل فيها تفصيلا دقيقا وتذكر كل ما قيل فيها ثم بعد هذا تذكر حكمها عندك. أعطنا خلاصة لها، ويكون التركيز على ما يتأثر به الحكم. صحيح أنت ستقرأها بالتفصيل لكن هذا شغلك، نحن نريد الخلاصة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويعرض أيضا للقسم الأول أن يصير من الثالث، يعني كما يكون من الثاني يمكن أن يكون من الثالث. ويتصور ذلك في من يتبجح بذكر المسائل العلمية لمن ليس من أهلها، أو ذكر كبار المسائل لمن لا يحتمل عقله إلا صغارها، على ضد التربية المشروعة. التربية المشروعة التي يعني تبدأ من المسائل الصغيرة إلى الكبرى. نعم. فمثل هذا يوقع في مصائب، ومن أجلها قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يفهمون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله. هذا مهم جدا أيضا، هذا منهجي، والكلام الإمام علي هذا صحيح، هذا يعني مروي في البخاري: حدث الناس بما يعقلون وما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ففيه أشياء ما تدركها عقول العامة، لماذا نخوض فيها معهم وندق يعني نحاول أن نوصلها إليهم؟ من الصعب أن يدركوها، من الصعب جدا أن يدركوها، فلا حاجة إلى أن تقرأها عليهم. وهذا يشمل كثيرا من المسائل العقدية الدقيقة كمسائل القدر مثلا، فالعامي ما يحتاج أن تذكر له مرتبة القدر، مراتب القدر 4، المرتبة الأولى، المرتبة الثانية، وتذكر له اعتراض القدرية وأدلة القدرية عليها. كنا نقرأ يعني بالمناسبة كنا نقرأ في التدمرية، وكان بعض العوام حاضر، وأردنا أننا يعني نقرأ عليه شيئا من هذا كنناقش معه يعني بأسلوب، قلنا يقولون كذا، أو قلت الحقيقة وقعت لي أنا، فقلت أن المعتزلة يقولون كذا وكذا. والله كلام جميل كلام جميل، طيب وانت مش قلت؟ قلت احنا نقول كذا وكذا. قال والله طيب لا بس. طيب هم ردوا ولا ما ردوا؟ قلت يقولون كذا. قال والله كلامهم معقول. فكاد ان يقتنع بكلامه، فكنا هون انسحبنا من الموضوع. فعلا يعني انت هذه الاشياء تطرحها لهم وتقول حجتهم كذا، العلماء كانوا يعني منصفين يذكرون حجتهم، خاصه مثلا يعني الرازي مثلا كان يذكر حجج، حتى اتهم الرازي نفسه بالاعتزال، يقول هذا يذكر حجج للمعتزله هم ما خطرت لهم على بال، ما سمعنا أنهم احتجوا بها وهي حجج قوية، فهذا معتزل فاتهم بالاعتزال لأجل أنه كان يذكر الشبهة ويفصل فيها، هذه ما تذكر عند العوام. العام يعني اربطه بالقضاء والقدر، وأن كل شيء مكتوب من الله وكل شيء مقدر، واربطه بقضاء المصائب وكذا، حتى إذا حلت عليه مصيبة ما يتسخط ويرضى فقط، ويرضى بما قسم الله له من في حياة الدنيا. أما أن تدقق له وتقول أنه 4 مراتب، المرتبة الأولى كذا، المرتبة الثانية كذا، قال طيب وش يأتي يقول ألقاه في اليم مكتوفا فقال له. فمثل هذه الأمور لا ما تطرح عند العوام، لأن أنت من أجل أن تبين له أنه إن أراد الله أن ينقذك فهذا فضل منه، صعب هذا عليه أن يفهم مثل هذه الأمور. فلا تطرح كل المسائل ودقائق العقائد عند العوام، ومن منهجية التربية العلمية أن لا تطرح عندهم مثل هذه المسائل. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله: وقد يصير ذلك فتنة على بعض السامعين حسب ما هو مذكور في موضعه من هذا الكتاب، وإذا عرض للقسم الأول أن يعد من الثالث فأولى أن يعرض للثاني أن يعد من الثالث، لأنه أقرب إليه من الأول. نعم. فلا يصح للعالم في التربية العلمية إلا المحافظة على هذه المعاني، وإلا لم يكن مربيا، واحتاج هو إلى عالم يربيه. ومن هنا لا يسمح للناظر في هذا الكتاب أن ينظر فيه نظر مفيد أو مستفيد حتى يكون ريانا من علم الشريعة، أصولها وفروعها، ومنقولها ومعقولها، غير مقلد إلى التقليد والتعصب للمذهب. فإنه إن كان هكذا كيف عليه أن ينقلب عليه ما أودع فيه فتنة بالعرض، وإن كان حكمة بالذات. والله الموفق للصواب. الظاهر أنه يقصد به كتابه هذا، يعني يقول أن هذا الكتاب يعني لم يكتب للمبتدئين، كتاب الموافقات، وإنما كتب لمن هو ريان من علوم الشريعة، أصولها وفروعها، منقولها ومعقولها، وليس من أهل التقليد والتعصب للمذهب، وإلا لم يستفد من هذا الكتاب. نعم. صحيح. قال رحمه الله: المقدمة العاشرة: إذا تعاضد النقل والعقل على المسائل الشرعية، فعلى شرط أن يتقدم النقل فيكون متبوعا. نعم. هذه المسألة خلاصتها يقول إنه لا مانع من أن يتعاضد النقل والعقل ويستدل بهما على المسائل الشرعية، ولكن بشرط أن يكون العقل متأخرا عن النقل، يعني ينظر من وراء النقل كما يقول، فلا يسرح العقل في مجال النظر إلا بقدر ما يسرحه النقل. وهذه من عبارات المصنف الرشيقة الدقيقة، يعني كأن العقل موظف عند النقل، فهو يستخدمه ويستعمله ويسرحه ويرده، في يجعل له مجالا يدور فيه لا يتعداه. فالعقل تابع للنقل وليس العكس كما يقول بعض. الذي وعدتهنك لا تخلف الميعاد. إذن المقدمة العاشرة هي في أنه لا بأس أن يستدل بالنقل والعقل على المسائل الشرعية، لكن بشرط أن يكون العقل تابعا فيها للنقل ولا يتقدم عليه ولا يحكم على النقل. فإذا وجدنا النقل صحيحا صريحا وجب العمل به في مسائل الشرع كلها، ولا يعارض عقول الناس وما يفهمه الناس وما يظنون أنه مقتضى العقل. المصنف يعني استدل على هذا بعدة أدلة، ومنها أنه نقلنا إلى مسألة التحسين والتقبيح، وقال مما يدل على هذا أن العلماء المحققين قالوا إن العقل لا يحسن ولا يقبح، بمعنى أنه لا يقضي بحسن الشيء بحيث يرتب عليه الثواب، ولا بقبحه بحيث يرتب عليه العقاب استقلالا، يعني لا يحسن ويقبح بذاته، لأنه لو كان العقل يدرك الجائز والممنوع والصحيح والباطل لكان أدركه من غير النبوات، قبل النبوات العقول كانت موجودة. هل هذه المقدمة تتعارض مع قول من يقول بأنه لا تعارض بين العقل والنقل؟ نقول لا، ما في تعارض. فالذين قالوا لا تعارض بين العقل والنقل كلامهم سليم، وهم يقولون إن جميع النصوص الصحيحة الثابتة بالاستقراء لا يمكن أن تعارض العقل من كل وجه، أما عقل فلان وعقل فلان ورأي فلان وفلان فقد تتعارض. ففيها العقل المتفق عليه الذي لا يختلف فيه اثنان من العقلاء، هذا هو الذي نقول النصوص لا تأتي بخلاف. وأما عقول الرجال وفهمهم ويعني ما يزعمون أنه عين العقل أو عين الصواب أو عين الحكمة، هذا مختلف، وقد يقول قائل هذا كذا وهذا يقول الآخر كذا. لكن الذي يعني يجتمع عليه الناس كلهم مثل الجمع بين الضدين أو الجمع بين النقيضين، هذا لا يمكن أن يأتي في الشرع، لا يمكن أن يأتي به الشرع، لأنه ليس بشيء أصلا كالمعدوم. فلا تتعارض هذه القاعدة مع قاعدة من يقول أن العقل الصحيح الصريح لا يناقض النقل الصحيح، وأنه إذا بدا لنا التناقض بينهما فعلينا أن ننظر في النقل فلعله لم يثبت، وإذا ثبت لعل له معنى آخر، وننظر في العقل لعله ليس مما اتفق عليه العقلاء وإنما هو مما استحسنه بعض الناس. فاستحسان الناس ليس هو المقصود بالعقل، بل العلماء المحققون يقولون حتى العادة ما تسمى عقلا، ما يثبت بمقتضى العادة، بينما عامة الناس ما يفرقون بين ما تقضي به العادة وما يقضي به العقل. فيقول مثلا الصعود إلى السلم إلى السطح بدون سلم، بدون أن يكون هناك سلم، هذا لا نقول مستحيل عقلا، ليس مستحيلا في العقل، مستحيل في العادة. كون الإنسان المقطوع الرجلين مثلا واليدين يستطيع أن يسابق الفارس، هذا عقلا ممكن، لكن العادة هي التي تمنع منه. فيفرقون حتى بين ما تقضي به العادة ما يدخلونه في العقل. وأما يعني ما اتفقت عليه العقول فهذا لا يأتي الشرع بخلافه، ولا يمكن أن يأتوا بمثال على أن الشرع جاء بما يخالفه، لكن يأتي بما يحار فيه العقل. نعم العقل يتحير كيف خار هذا، كيف يمكن هذا، وخاصة في مجال الاعتقاد. ولذلك المصنف هنا طبعا جعل هذه المقدمة ليبين أهمية النقل وتقديم النص على ما سواه. نعم صحيح. قال رحمه الله: ويتأخر العقل فيكون تابعا، فلا يشرح العقل في مجال النظر، فلا يسرح العقل في مجال النظر إلا بقدر ما يسرح النقل. والدليل على ذلك أمور: الأول أنه لو جاز للعقل تخطي مأخذ النقل لم يكن للحد الذي حده النقل فائدة، لأن الفرض أنه حد له حد. يعني نحن فرضنا أنه شيء حده الشرع، نعم، كمقادير الصلوات مثلا، يعني فلا يأتي من يقول طيب لماذا لا نزيد فيها، هي خير وبركة. نعم أحسن الله. قال: لأن الفرض أنه حد له حدا، فإذا جاز تعديه صار الحد غير مفيد، وذلك في الشريعة باطل فما أدى إليه مثله. والثاني ما تبين في علم الكلام والأصول من أن العقل لا يحسن ولا يقبح، ولو فرضناه متعديا لما حده الشرع لكان محسنا ومقبحا بذاته، زيد على محسن ومقبحا بذاته، يعني من غير أن يرتكز على نقل. هذا خلف. والثالث أنه لو كان كذلك لجاز إبطال الشريعة بالعقل، وهذا محال باطل. وبيان ذلك أن معنى الشريعة أنها تحد للمكلفين حدودا في أفعالهم وأقوالهم واعتقاداتهم، وهو جملة ما تضمنته، فإن جاز للعقل تعدي حد واحد جاز له تعدي جميع الحدود، لأن ما ثبت للشيء ثبت لمثله، وتعدي حد واحد هو معنى إبطاله، أي ليس هذا الحد بصحيح، وإن جاز إبطال واحد جاز إبطال السائر، وهذا لا يقول به أحد لظهور محاله. هنا يذكر اعتراضات، سيذكر بعض الاعتراضات لأن المسألة فيها شيء من الإشكال، فأراد أن يذكر اعتراضات المخالف والرد عليها، لأنه وجد في بعض يعني الكتب، كتب الأصول وبخاصة مثلا الرازي في كتبه أنه يقول أن العقل مقدم على النقل، الرازي ينص على أن العقل مقدم على النقل، ويأتي من يظن أن هذا هو مسلك الأشعرية عموما، هذا ليس بصحيح، لا ينسب هذا إلى الأشعرية عموما، هذا مسلك الرازي ومن يعني تبعه. فأما الأشعرية فهم يعني مع الجمهور في أن النقل مقدم على العقل، لكن الرازي يعني يقول أن العقل هو أصل النقل، العقل أصل النقل، فلأجل هذا لو بطل العقل بطل التكليف أصلا، إذا كان ما في عقل أصلا ما في تكليف، ولا يمكن أن نعقل القرآن والسنة إلا إذا كنا لدينا عقل، فالعقل هو أصل العلوم. لكن هذا الحقيقة يورث شبهة، وقد يكون له محمل مقبول، قد يكون له محمل مقبول إذا فسر العقل بأنه ما تجتمع عليه عقول جميع الناس، بحيث لا يوجد أحد يمكن أن يخالف فيه، وهذا من أين لك أن تعرفه إلا في الجمع بين النقيضين والجمع بين الضدين وما أشبه ذلك، فلو صرح بهذا هو كان يمكن أن يقبل ويقال، لكنه إذا قال العقل، العقل أصلا مختلف في تعريفه بمئات التعريفات، فهناك من يقول العقل هو يعني الرصيد المعرفي عند الإنسان، إذا كان هو الرصيد المعرفي فالذي عاش على الكفر رصيده المعرفي يخالف القرآن والسنة، هل نبطل القرآن والسنة برصيده المعرفي؟ ولهذا يعني الآن يستغربون كيف مثلا ما يسوى بين الرجل والمرأة في الميراث، يقولون هذا العقل يمنع منه، من يقول؟ هل الرازي يعتقد أن العقل يمنع من هذا؟ لا، الرازي ما يقول هذا، ليس عقلا ولا حتى عادة، لا العقل ولا العادة ما تدل عليه، ففي خلط وعدم فهم للمقصود. لكن عموما المنهج الذي ذكره المصنف هنا هو المنهج الحق والذي يجب أن يعتمد، وما ذكره الرازي لا يهمنا يعني مراده وما عول عليه من أن العقل هو أصل النقل وبدونه لا يعرف وهكذا، لأننا أيضا نقول له العقل كان موجودا عند الجاهليين قبل الإسلام أو لا؟ موجود. هل دلهم العقل على الشرائع؟ ما دلهم على الشرائع، ومع ذلك أيضا نقول إن العقل قد يدرك حسن بعض الأشياء وقبحها، قد يعرف أن هذا حسن وهذا قبيح بعقله، لكن لا يرتب على ذلك ثوابا ولا عقاب، لأن الثواب والعقاب أمره إلى الله، فالله تعالى يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ونبعث رسولا لماذا؟ ليعلم الناس، وما يأتي به الرسول نقل أو عقل، هو نقل ولكنه أيضا نقل مقابل مطابق للعقل، ما يتعارض مع العقل. فالرازي يعني شوش على المنهج الصحيح ببعض الشبه التي أثارها، وحاله كحال أرباب الأحوال الذين أشرنا إليهم قبل قليل، الذين يطالبون الناس مثلا بما لا يتناسب مع عامتهم وجمهورهم من التوكل على الله ومن عدم أخذ الأسباب ونحو ذلك، وهذا ليس بصحيح ولا مقبول. نعم أحسن الله. قال رحمه الله: فهل قيل هذا مشكل من أوجه؟ الأول أن هذا الرأي هو رأي الظاهرية، لأنهم واقفون مع ظواهر النصوص من غير زيادة ولا نقصان، يعني أن هذا الرأي سيؤدي بنا إلى أن نكون جميعا ظاهرية. طبعا هذا غير صحيح وسيجيب عنه المصنف. نعم. وحاصله عدم اعتبار المعقول جملة، ويتضمن نفي القياس الذي اتفق الأولون عليه. والثاني أنه قد ثبت للعقل التخصيص حسب ما ذكره الأصوليون في نحو والله على كل شيء قدير، وعلى كل شيء وكيل، وخالق كل شيء، وهو نقص من مقتضى العموم. فلتجوز الزيادة لأنها بمعناه. يقولون هنا المخصص العقل، معروف أظن مر معكم أكثر من مرة، يعني أن الله ليس داخلا في قوله كل شيء هنا. نعم. صحيح. ولأن الوقوف دون حد النقل كالمجاوزة له، فكلاهما إبطال للحد على زعمك، فإذا جاز إبطاله مع النقص جاز مع الزيادة، ولما لم يعد هذا إبطالا للحد فلا يعد الآخر، يعني فلا يعد الآخر إبطالا أيضا. نعم. والثالث أن للأصوليين قاعدة قضت بخلاف هذا القضاء، وهي أن المعنى المناسب إذا كان جليا سابقا للفهم عند ذكر النص صح تحكيم ذلك المعنى في النص بالتخصيص له والزيادة عليه. ومثل ذلك بقوله عليه السلام لا يقضي القاضي وهو غضبان، فمنعوا لأجل معنى التشويش القضاء مع جميع المشوشات، وأجازوا مع ما لا يشوش من الغضب، فأنت تراهم تصرفوا في مقتضى العقل في النقل من غير توقف، وذلك خلاف ما أصلت. وبالجملة فإنكار تصرفات العقول بأمثال هذا إنكار للمعلوم في أصول الفقه. فالجواب واضح. هذا أيضا يقول الثاني، يقول أنهم خصصوا بالعقل وعدوا العقل من المخصصات، فإذا كان العقل يمكن أن يخص النص العام يعني ينقص من معناه، فلماذا لا يزيد في معناه أيضا؟ والثالث يقول الأصوليين يقولون يجوز أن نستنبط من النص معنى، هذا المعنى يكون هو مقصود النص ويدور الحكم معه وجودا وعدما، ومثلوه بلا يقضي القاضي وهو غضبان، فقالوا إنه ليس المقصود ذات الغضب، بل كل ما يشوش الذهن من غضب أو حزن أو نعاس أو قلق أو أي شيء يشوش ذهنه يجعله لا يركز في كلام الخصوم وفي شهادات الشهود، هذا يمنع القاضي من أن يقضي في هذه الحالة، حتى الجوع والعطش ونحو. فإذا هذا المعنى هذا معنى عقلي، يقول هذا معنى أدرك بالعقل، فهذا يعود على أصله بأنه يمكن أن يعممه فلا يقصره على الغضب، ويمكن أن يخرج بعض أنواع الغضب كالغضب اليسير، أجاب المصنف عنها واحدا تلو الآخر. نعم. صحيح. قال رحمه الله فالجواب أن ما ذكرت لا إشكال فيه على ما تقرر، أما الأول فليس القياس من تصرفات العقول. الأول الذي يقول إنكم تصبحون ظاهرية كلكم منكرين للقياس. نعم. فليس القياس من تصرفات العقول محضا، وإنما تصرفت فيه من تحت نظر الأدلة وعلى حسب ما أعطته من إطلاق أو تقييد، وهذا مبين في موضعه من كتاب القياس. نعم. فإن إذا دلل الشرع على أن إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه معتبر، وأنه من الأمور التي قصدها الشارع وأمر بها ونبه النبي صلى الله عليه وسلم على العمل بها، فأين استقلال العقل بذلك؟ نعم. هذا الجواب عن الأول. قال القياس، من قال لكم أن القياس عقلي محض؟ القياس لا يكون إلا بناء على نص، بل هو معقول النص، هو فهم النص، هو معنى النص. ولهذا فالغزالي له كلام جميل يقول إن القياس هو من الأدلة النقلية وليس من الأدلة العقلية، نقله لأنه هو فهم لمعنى النص. فأنت لما تقرأ مثلا لا يقضي القاضي وهو غضبان تفهم هذا بأن الغضب مما يشوش الذهن وأنه إذا تشوش ذهن القاضي ما يستطيع أن يعني يدرك ما يقوله الخصوم ولا يعرف حقيقة دعوى المدعي وجواب المدعى عليه ولا كلام الشهود، فربما قضى بباطل وبما يخالف ما سمعه. عندما تنظر إلى هذا تنتقل إلى أن ليس المقصود هنا بالغضب ذات الغضب، وإنما كل ما يشوش الذهن من غضب أو جوع أو عطش أو حزن أو نوم أو غير ذلك. فيقول هو دليل نقلي، ثم هو أيضا من أركانه أن يكون له أصل، يعني لابد أن يكون هناك أصل وفرع وعلة وحكم، هذه أركان القياس. فالأصل هذا لابد أن يكون ثابتا بنص، ثم نأتي بالفرع ونلحقه به لأنه مثله أو في معنى، فهو ليس من الأدلة العقلية بل هو معقول النص، مثل ما نقول مفهوم النص ومدلول النص نقول معقول النص. الثاني أحسنك، بل هو مهتد فيه بالأدلة الشرعية يجري بمقدار ما أجرته ويقف حيث وقفت. وأما الثاني فسيأتي في باب العموم والخصوص إن شاء الله إن أن الأدلة المنفصلة لا تخصص، وإن سلم أنها طبعا هذا نقف عنده أفضل، لأن يعني المصنف له رأي هنا يعني ذكره في مجال التخصيص، ونقف هنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.